إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، نعم، كنا إخواني في سياق قوله سبحانه: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال: ما منعك ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال: أنا خير منك، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. قال: أنظرني إلى يوم يبعثون. قال: إنك من المنظرين. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن يمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال: خرج منها مذموما مدحورا، لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم وأجمعين. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما، إلى آخر ما قص الحق سبحانه وتعالى في هذا السياق الكريم. نعم، قلنا من فضل الله على البشرية أنه أعلن ميلادها في رحاب الملكوت الأعلى في وسط الملائكة جميعا، فأمرهم بالسجود لآدم. ولقد خلقناكم، هذه منا أولى، أكبر نعمة هو أن الله أوجدنا من عدم، ما كنا. ولقد خلقناكم، ثم النعمة الثانية أنه أعطنا أحسن صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة صور الله بها هذا الإنسان. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، أي أعطيناكم هذه الصورة التي ورثتموها من أبيكم الأول آدم، أن الله خلق آدم على صورته الحقيقية التي هو عليها الآن، التي عليها بنوه، على صورته طوله، قلنا الضمير الأول والثاني المعد واحد، طوله 60 ذراع. نعم، الصورة، والمقصود بالصورة هي هذه المواصفات وهذه المميزات التي يمتاز بها على سائر الكائنات الحية، البقر والغنم والمعز والوحوش والحمير والكلاب وإلى آخره. فالصورة تعني حتى الروح، الفطرة، وهذه الصورة الظاهرة، وثم العقل البشري والفكر سبحان الله، وثم الروح، ونفخت فيه من روحي. أيوه، صورناكم. ثم نعمة أخرى ثالثة، قال: ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، للملكوت الأعلى والأسفل، للكون كله، لأن الله أكد توكيده، أكد توكيدين، كلهم أجمعون. الله أكبر. وبهذا أخذ هذا الإنسان تشريفا عظيما وتكريما جليلا، حيث أجد له كل الملائكة. وفي الآية الأخرى قال: سخر له الكون كله، هذا عالم الملائكة، كلهم تشريفا له وتكريما سجدوا له سجود ايش؟ تحية وتكريم، لا سجود عبادة وتعظيم، لا عبادة لا خاصة بمن؟ بالله. فالسجود إن شئنا أن نقول كما يقول بعض أنه كان لله والقبلة هو آدم، ولكن نقول هذا سجود التحية والتكريم. المهم يا إخوان، هذا يعني كناية عن الله سخر العالم الملكوتي كله للإنسان، وثم العالم كله غير ملائكي، العالم كله يخبر في القرآن أنه مسخر لهذا الإنسان. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم كل الكائنات مسخرة لكم. إذن أنت لمسخر، الكون مسخر لك، والملائكة سخرها الله لك فيتستغفر لك، وتطلب من الله أن يرحمك، وسبحان الله وسجدت لك فيسخرت لك، والملكوت كله مسخر لك هكذا. وانت لي مسخر لمن مسخر انت؟ عبادة الله، للعباد. انت وظيفتك يا اخي الكريم، انت ايها الانسان وظيفتك ومهمتك وشغلك وكل عملك ليش؟ لله. وظيفتك لله، عبادة لله. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، كله مسخر لك، كرمك الله وشرفك. ولقد كرمنا بني ادم، جعل الكائنات كلها مسخرة لهذا الإنسان، والمقصود الأعلى في التكوين هو أنت أيها الإنسان. العالم الدنيا والأخرى المقصود أنت، هذه الفلسفة كلها ليك أنت. فمن التسفل ومن الدناء ومن الخز ومن الحقارة بمكان أن تجعل ما هو مسخر لك أن تجعله معبودا لك. أعوذ بالله، إخ عليك يا المجرم، الله أعلاك وكرمك وجعلك عبد له، وانت ايش؟ ما هو مسخر انك اتخذته معبودا لك. ولذا الناس منهم من يعبدون الشمس، ومنهم من يعبدون القمر، ومنهم من يعبدون الشيطان والجن، ومنهم من يعبدون الملائكة، ومنهم من يعبدون الأنبياء، ومنهم من يعبدون الأولياء، ومنهم من يعبد هواه، ومنهم من يعبد شيخه، ومنهم من يعبد وظيفته، ومنهم من يعبد زوجته. تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس سبا له، اختيري ديه لا رجل الله يسخط عليك يا بجني، تعبد الدناء، تعبد ما هو مسخر عليك، اكس الزيت عليك. الله أكبر. إذا فهمنا هذا كملنا، والله كملنا الكمال البشري. هذه نقطة حساسة، والله نقطة مهمة في غاية الكمال والجمال، من غاية البهلة الإنسان. ولكن العمى والطمس أخذانا وأبعدنا عن الله. إذن إخواني يقول فسجدوا إلا إبليس. إبليس لم يكن من الساجدين، جاء الأمر الرباني، لأن الأمر قلنا كما قلنا في الدرس السابق، لما جاء الأمر شمل الحاضرين من الملائكة أجمعين والشيطان من بينهم كان حاضرا. قلنا يقول العلماء عرض الله 80,000 سنة، يقول بارك عليك. لا يا أخي، العبرة بإيش؟ بالخواتم، الكفر الخواتم. إن الرجل اللي يعيش في الإسلام وفي الإيمان ومن أهل الجنة 70 سنة حتى ما يكون بينه وبينها الذي راء فيسبق عليه الكتاب فيعمل، هو المجرم يعمل بعمل أهل النار فيدخلها، ولا عكس كذلك، رجل لا يعمل بعمل أهل النار 70 سنة 60 سنة 100 سنة حتى ما يكون بينه وبين فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة، يعمل هو في صوفته من الله يعمل عمل فيه. إذن إخواني العبرة كما قلنا كرروا، لأن التكرار إذا تكرر تكرر، أي نقوله يعني الله تكلم مع إيش؟ الله تكلم مع إيش؟ مع الشيطان. نفعه ما نفعه، باش نقول شوفوا النقطة الأساسية التي بها زل إبليس وبها كان من الكافرين، وبها كان من المطرودين، وبها كان من المدحورين، وبها كان من الصاغرين، وبها كان من الملعونين. شي هي واحدة. تبه تكلم معه الله. انت اذا تكلم معك جبريل او ميكائيل لو خلاص سبحان الله. اذا تكلم معك لا عمر بن الخطاب في المنام معركة تقول معركة خلاص. اما رسول الله خلاص ما يكفي ابدا ما يكفي. الله تكلم مع شيطان ما كان ما نفع. مع من كان؟ في حضيرة من؟ مع الملائكة، الخالق مع الملائكة. انت اذا تدخلت مع الصحابة او شفت غير اصلك مع الصحابة كنت جالس مع الصحابة قال شكون هذا؟ صحابة رسول الله وبيت انا معهم وصافي خلاص والسلام انا وصلت. هذا كان مع من؟ جبريل من هنا وميكائيل من هنا وصرافيل من قدامه كيف تحدث معهم؟ نفع. وفين كان؟ هذا خصنا ننتبه عليه. فيه بين واحد يقول انا كنت مع الصالحين انا نعم مع من كنت خالط؟ مع المؤمنين مع الكمال. ايه يا ريح زومي كنت خالط مع الساقين مع الكمال. انا ما ينفعك المخالطة ايش ينفعك؟ ابو جهل شاف رسول الله وجلس مع رسول الله نفعه؟ والله ما نفع. ايضا في كان في الجنة قلت انا مشيت الحرام خلاص انا كنت داخل الحرام ودخلت الكعبة داخل في ضمن تعلق عند الكعبة أنا كنت داخل الكعبة والله ما ينفعك. ولا كنت في البيت المعمور دخلت البيت المعمور ما ينفعك. ايش ينفعك؟ الايمان والعمل الصالح. سمعنا واطعنا لرب العالمين. هذه وحدة هي بيزل ابليس. واعبد الله كما قلنا ايش كان؟ 80,000 سنه ما لقى. اش مشى الامر الرباني قال لا بدك يفهم وبدك يبحث في هذا الامر وهذا الامر يعني مش معقول. ليش امر؟ وكم سمعنا والله يقول الله حرم كذا واحد يقول الله حرم الخنزير الله حرم الربا. ليش الربا حرام؟ ايش اللي عصر اخر عصر تقدم عصر الحضارة عصر الكمبيوتر عصر ايش عصر الانترنت حرام حرام حرام حرام ما خليت بشي. اي اي اي تبارك الله عليك. هذه الخسارة. المؤمن ينبغي أن يخضع وأن يستسلم وأن ينقض ويحلل الرأس. ما بقي له كلام. إذا قال الله خلاص انقضى كل شيء. إذا قال رسول الله ما بقى تفكير. انقطع التفكير وتحسن التنفيذ خلاص. ما تناقش ما تقول ليش ليه حرام علاش أمر بحلق الليحة أنا حرف لحيتي نخليها ولا خلاص خبت وخسرت. ليش؟ لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أمر الله باتباعه وربط بكم باتباعه ما بقى لك خيره ما بقى لك تنفع ما بقى تناقش ولا تفهم ولا كنت انت وجند من جند ابليس خلاص. فكيف فهم؟ اش الفهم ذي ابليس؟ لأن الله كما قلنا قال ما منعك أن لا تسجد إذا مرتك؟ اش كل دافع لك لعدم السجود؟ ما منعك فقط ما منعك أن تسجد؟ ما منعك ألا تسجد؟ أي ما الذي دفعك وما الذي منعك وما الذي اضطرك لألا تسجد؟ هذا شوف يا هذا شو دفعك عن عدم السجود عن عدم الامتثال. الله عالم ولكن أراد أن يكشف الشيطان باش احنا كل واحد نعم نشوف نفسه عندك تبع الخطة للشيطان ما تطيش وانت شيطاني وانت بيدك عمل الشيطان وتتكلم كلام الشيطان وتعمل عمل الشيطان رد. الله أراد أن يكشف. الله كان عالم ولا جاهل؟ عالم. يعلم السر من النجوى يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون يعلم بذات الصدور عليم بذات الصدور شنو الداخل في قلبك ما فوت به الى احد يعلمه. فاراد ان يرينا الخطه الابليسيه. قال انا خير عبدك فهم انا شفت هذا الامر ديالك يا رب ما هو محله عنده بحث في هذا الأرض عنده مناقشة بديس نسول نشوف هذا الأمر ديالك موش محله ترى القضية فيها أمور أشي فيها يا شيطان يا إبليس أشي هناك. قال أنا خير منه أنا. وقلنا اللي يقول أنا شو هذا شيطان يقول أنا تكبرا. قل كين واحد واحد أنا يا رفيعة جليلة جميلة ترفعك وتصيرك ملائكي هي أنا المذنب أنا الضعيف أنا الفقير أنا المحتاج إلى الله محتاج إلى رحمة الله. قلنا سيدنا رسول الله يقول اللهم اغفر لي ذنبي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، وهو معصوم صلى الله عليه وسلم، ولكن خط لنا الطريق كيورينا أستاذنا إمامنا رسولنا قدوتنا، ينبغي أن نتبع خطوة خطوة. حتى وحين ما يقول أنا، لا يقول أنا الذليل، أنا الضعيف، أنا المذنب، أنا المجرم. نعم محتاج لك يا ربي، محتاج إلى مغفرتك، محتاج إلى توبتك، محتاج إلى إلى إلى إلى قربك، محتاج إلى حمايتك، محتاج إلى رعايتك، محتاج إلى حفظك يا رب. أنا محتاج إلى فقير ذليل. نعم قال أنا على سبيل الكبرياء والغطرسة. اللي يقول أنا العالم، أنا الشريف، ما تعرفون ممن أنا؟ نعم اللي قال له هذا كان أعرفه، من أنساه؟ قال أنا أعرف من أنساه؟ قال أنا أعرفك، من أعرفك من أنسى؟ أعرفك أنسى إيش؟ كيس من النجاسة، أولك نطفة مغيرة، وآخرك جيفة قذرة، وما بينهما وعاء للعذرة. ما الذي كرمك؟ ما الذي شرفك؟ ما الذي رفعك؟ ما الذي طيبك؟ أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. هذه التي هي أعلت بك، هي رفعتك وصيرتك ملائكية. أولئك هم خير البريئة، والله خير البريئة، أفضل المخلوقات هم من يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويعيشون عليها. قل لا إله إلا الله ثم استقم عليها، قلها وأعلنها ثم استقم عليها، كن نسخة منها. من رآك يقول هذا من أهل لا إله إلا الله، هذا رجل رباني، هذا رجل مسلم، هذا رجل مؤمن، هذا رجل من أتباع سيدنا رسول الله. بهندامك، بهيئتك، بكسوتك، ببيتك، ببنتك، بزوجتك، بحانوتك، حتى بسيارتك، حتى بكتابك، حتى بشريطك. الشريط ديالك ايش؟ دي بكلسون عبد الحليم حافظ، هذا من الشريط. شريط إيماني، شريط رباني، شريط فيه كتاب الله، وفيه سنة رسول الله، وفيه عقائد الإسلام. هذا بها تعرف، دي تعرف بشريطك، بكتاب، بعينك، نعرفك بعينك. فمن كتشوف؟ ما كتشوف الزنقة؟ ليه كان تمشي وسط البلايا ولا المشاجد؟ كذا المؤمن بحياته يعرف. قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له. حياتي كلها تدل عليك، أكبر شاهد عليك حياتك. فيك تدور، فيك تعيش، فيك تفكر. هذه نعم إخواني، فالله أراد أن يكشف الشيطان. ما منعك أن تسجد؟ ألا تسجد إذا أمرتك؟ قال أنا خير منه. ليش أنت بيش أنت خير منه؟ أنا قال خلقتني من نار، ما قال خلقتني من نور كما يقول بعض أن الشيطان أصله من الملائكة. لا، ليش الملائكة منهم؟ من نور. من نور هو، مين هو؟ من نار. ها ولقد خلق إنسان من صلصال والجان خلقناه من قبله من أدم من نار السموم، المخلوق من نار. قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني في نظره بفلسفته وببحثه وتفكيره ليوصل على أن النار أفضل إيش من الطين، وهو كذلك. هذا القياس عندهم، هذا قياس صحيح ولا فاسد؟ فاسد. القياس عندنا القياس الصحيح وعندنا القياس الفاسد. قياس من مصدر من مصادر التشريع ما بيشف بنص في كتاب ربنا، يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. ما معنى الكلام؟ أطيعوا الله في كتابه، الكتاب مصدر من مصادر التشريع، وأطيعوا الرسول في سنته، السنة مصدر من مصادر التشريع، وأولي الأمر منكم يعني الإجماع، أهل الحل والعقد إذا أجمعوا خلاص الإجماع هم معتبر، هو الدليل خلاص. ثم فإن تنازعتم في شيء، ورد سجدنا شيء وتنازعنا، شيء يقول حلال شيء يقول حرام، قال ردوه، فردوه إلى الله والرسول. شوفوا الحكم بماذا معلل، نشوفوا حكم منصوص عليه ومعلل بعلة، ونشوفوا هذه الجزئية إذا كانت ذيك العلة الموجودة في الأصل موجودة في الفرع ينسحب الحكم، حكم الأصل الفرع ردوه خلاص. أشو هذا؟ أشو يقول العلماء؟ القياس. الظاهر في الحشيشة والجوانتات ما كانوش بعد رسول الله، كم في الجوانتات كانوا هذين باري اخوك يحشي الابره، فهذا مش يقيم ايش يعيش في عالم النجوم بالابره، هو كاملها ويعملها ويعملها بعض بعضهم والله قلت لكم مرات عملها في بعين يعني في بعينه ليش بتكون قريبة المخ ما تعطلش طلعة لا تكون قريبة وما سنعمل والله اقسم بالله العظيم وجدوه هكذا ريب راه هكذا مش يفعل هذا بيه حاش ما كانش موجود على الشيء العلماء لما استجدت الحشيشة اختلفوا من قال حلال ليش ما يعني يقول وأبن ما سألت من عندكم أبن أشهد بقل الربيع الحتيج وهذه حتيج قال حتيج أعطيني سيدي الحتيج قالوا أبن ما سألكم من عندكم هكذا ينبغثلون ولكن العلماء العلماء الراسخون أش قالوا هذه أخذة من الخمر إذا كان الله حرم الخمر ليش لأنه يسيطر على العقل فأخذة وأنت والعياذ بالله أش هي الحشيشة وخصوصا الهلوين والكوكايين اللي هو العياذ بالله ألعن ألعن بحيث الإنسان إذا أدمن عليه خلاص ما بقى إنسان صار حيوانيا والله صار حيوانيا ديوثي يعطي نفسه ويطرح نفسه لمن يفعل فيه الفاحشة خلاص ليس من هي ديوثي فهذا أخذ ولا لا ولذلك ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا في أن من أنكر حرمة الحشيشة فهو مرتد يقتل فالحشيشة حرام أخذ من الخمرة والله حرم الخمر والخمر سواء كان مائعا أو جامدا هو دخل في النص القرآني شو أعطانا هذا القياس القياس الصحيح وكما استعمله أيضا علي بن أبي طالب لما توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء الناس اختلفوا في من الخليفة أرادوا أن يقدموا أبا بكر أبا بكر مسانع قال والله ما أدري تقدم قال ينادي عمر ما تقدم قال ما تقدم فجاء علي بن أبي طالب وقال له والله لا بد أن تتقدم ليش؟ قال لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قدمك لنا في ديننا قدمك لنا في ديننا لأنه في الصلاة قال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر حتى أن السيدة عائشة اعتذرت إلى ربما يرناه ويقولوا يعني هذا النحس عوجة لي ما جاش رسول الله صلى الله عليه وسلم مش هو شين هذا اللي يتقدم وكان يتشاموا به يعني وأنها تعللت قال أنه رجل أسيف وحزين ويبكي وأنه يصلي وهذا ما شاء الله وكذا قال يا أبا الله لا بك أنا أبا بك هو يصلي ما في أحد أهو إذا كان يبكي ما هو فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال إن رسول الله اختارك لديننا فكيف لا نختارك لدنيانا فأولى سمال القياس الأولوي يعني إذا كنت في الدين مختارا من قبل رسول الله فلأن نختارك نحن في دنيانا أولى بنا وأجلى أي ولكن القياس الفاسد أول من استعمله هو إبليس اللاعب فكل قياس فاسد يرجع لإبليس ليش استعمل قياس إبليس فاسد أولا فساده جاء من قبل الكون النص موجود ويقول العلماء لا قياس معاه النص ما دام النص موجودا خلاص انتهى القياس ما بقي التفكير ولا التحوير ولا التطوير ولا شيء انتهى كل شيء النص موجود وخصوصا هذا النص من رب العزة الحكيم العليم ولو لم يطلعنا على الحكمة مهما أمرنا بشيء ما علينا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا غفران كرمتنا لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا إذا جاء أمر الله خلاص إذا جاء نهر الله فقال نهر معكم يقول المثل العربي هذا أولا سواء عرفنا الحكمة ولا ما عرفنا عرفنا السر وما عرفنا خلاص جاء أمر الله ما نناقش إذا ناقش تكون إبليسا تكون جند من جنود الشياطين من جنود الشيطان أيوة ثم الفساد القياس هذا أتى من كون من ناحية النظرية من هو أفضل هل الطين أم النار من أكثر نفعا يقول العلماء يعني كلاهما نافع ولكن إذا قارنا المنافع منافع الطين مع منافع النار نجد منافع الطين أعلى وأرقى وأكثر فالطين أكثر نفعا من ضرره وبالعكس النار ضررها أكثر من نفعها فيها نفع خلاص حتى الحضارة قائمة عليها ولكن ما نعيش بدون طين دون طين ما نعيش أبدا فالماء من الطين والقوسنا وحياتنا وذاتنا من الطين تتغذى من الطين إذا ذهب الطين خلاص انتهينا تماما ننزفع بالنار، ننزف بالكهرباء، ننزفع كذا إلى مفهوم. ولكن نفع الطين إيش؟ أعلى وأرقى. ثم يقول العلماء الطين موصوف بإيش؟ بالرزانة والتأني والتواضع، بخلاف النار فيها الطيش، فيها التعالي، فيها يعني هكذا خفة، بخلاف الآخر في السكون في الرزانة ما شاء الله. بعض الناس يقولوا إذا كان الشيطان مخلوق من النار كيف يوم القيامة كيف يدخل النار، يدخل النار وهو مخلوق من النار؟ نقول يا أخي الكريم، أنت مين مخلوق من الطين ولا لا؟ شي كورة ديال الطين ونزولوا هذيك الرص تبقى في الحياة ولا تموت؟ وندفنك ونغطى عليك ما تنفس، تموت ولا تبقى في الحياة؟ عذبت بماذا؟ بالطين. هذه نكسة فقط، هذه جلسة الطريقة. إذا إبليس اللعين، قال الله عز وجل إبليس بماذا قلنا؟ قال الله عز وجل جد جزاء، أش قال؟ قال أنا خير، لما قال أنا خير من خلقتني من النار وخلقته من طين، قال فاخرج منها. كتتكلم كتهضر أمام سيدك، كتفتي على سيدك، كتبحث في أمر سيدك. وأنا قلت لكم هذاك العبد، شي واحد اللي كان كيبيع العبد وكيقول لي شري عبد، ها عامل حساب، سمعتم بهذه وكيلة؟ أيوة. وعامل شري عامل حساب، عبد عامل حساب، كيشري كيبيع، واحد ما مر هكذا وكي أسمع عبد عامل حساب، وقال هذا العبد غادي يكون في فائدة ما شاء الله، هي عامل حساب، شري هذاك العبد، هو عنده شي في الشراء، العبد خلص العبد خلاص ده العبد. عم عنده شي فينكان، عم يصير داخل شي فينكان، ايوا جلس هو ولا له الكسيفه وكذا الى اخره، وصار جلس في راسه عنده شي بينه ثم في الراس، وقال له يا عبد واحد البير في القاع، مشي تما واحد تما واحد الغرف، عمر المبارك الغرف واجيب نشرب، مشي يعني جا وجبد كلينش وجبد القلم، اللي نعمل حساب العبد عمل حسابه، وربي كيعمل حساب، اش كاتب لي يا عبد؟ قال بلاتي كيعمل حسابه كذا كذا الى اخره، اش خرج تما يا عبد؟ قال اخرج اخرج، عكس ما تقول يا شيخ، شيء اخر تما. قال شفت انا غادي نمشي ونجيب غراف وتشرب ونرد غراف وعاد نجي، شحال جاب؟ اربع مرات. شفت انت تمشي وتشرب وتجي، وهذا عبد عبد عن الحساب، هذا عبد هذا مسخوت، هذا عبد كيف انا سيدي؟ سيدي المسخوت هذا اللي ما خدمت كيعطى، وهذا عبد هذا علاش عاد كيف هذا؟ قال انا خير منه، ليش يا عبد؟ خلقتني وسبح الله عز وجل، خلقتني من النار وخلقته من طين، قد فخرج يا عبد الله، خرج منها، خير الله يسخط على عسك، هي خالف امر الله عز وجل، خالف امر سيدي، اللي خالف امر سيدي خلاص يستحق ايش؟ الطرد. هذا من جلود ابليس، هذا من تلاميذ بكفار غير كفار. واش انكر وجود الله؟ قل لي الشيطان انكر وجود الله؟ كان يعلم ان الله موجود، وانه عالم، وانه رحيم، وانه حكيم، وانه خالق الكون والكائنات، وانه خلق الموت والحياه، وانه خالق النفع والضر، وان بيده ملكوت كل شيء، وانه بيده القضاء والقدر، وهو الذي يفعل ما يريد. كل هذا كان يعلمه ابليس، والله كان يعلمه. فاش كيف الشاشيه فيه واحده استحق الطرد واللعنه والمقت بايش؟ واحده. اش هي؟ أمره الله فخلف الأمر وتكبر عن الأمر. العالم كله الآن متكبر على شرع الله، رافض لكتاب الله، العالم كله من شرقه إلى غربه، العالم الأمريكي والعالم الغربي والعالم الآسيوي والعالم الأفريقي والعالم الأسترالي، كل القارة الخمس كلها رافضة. ليش؟ لشرع الله، لشرع الله. أبالي سؤال لا؟ شياطين ولا لا؟ والله شياطين فقط، كفروا بما كفر به إبليس وحده. فإبليس كان من العارفين بالله، والله كان يعرف الله حق معرفته، ولكنه رفض الأمر الرباني، رفض شرع الله، رفض كلام الله، رفض أمر الله، بهذا كفر فقط. وإذا كان يا أخي إبليس طرد، مش حد المعاصي وحده وحده، انت بغيت تدخل الجنة يا ابن آدم، ابغيت تدخل الجنة بمئة الف من بليار معصية، بغيت تدخل الجنة ما تستحي. لا إله إلا الله، مليار معصية. إذا تحسين عماس ويجيب التسجيل تجبر راسك أكثر من مليار معصية عصيت الله، بعقيدتك بكلامك بأعمالك بحياتك بأخلاقك بعبادتك في معاملتك في كل تصرفاتك. كفست الشاشية الصحيفة سوداء وبغيت تدخل الجنة. لا إله إلا الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ربنا ظلمنا أنفسنا فلنكن مثل أبينا. سيأتي إن شاء الله غادي يوقف معصية ويرينا كيف رجعوا. إذا بغينا نصلحوا، إذا بغينا نصطلحوا مع الله كيف نعملوا، سيأتي إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله. فهذا القصص الرباني ما ذكر عبثا، إنما ذكر لنا قصص أول قصة ذكرها الله في الحياة البشرية. أشبه هي قصة إبليس أو قصة آدم مع إبليس، هذه أول قصة لا بد أن نتخذ منها العبرة والعبرة. لقد كان في قصصهم عبرات لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. إذن رب العزة يقول في الجزاء، سيأتي إن شاء الله غادي يوقع في معصية ويرينا كيف رجعوا. إذا بغينا نصلحوا، إذا بغينا نصطلحوا مع الله كيف نعملوا، سيأتي إن شاء الله في الدرس المقبل إن شاء الله. فهذا القصص الرباني ما ذكر عبثا، إنما ذكر لنا قصص أول قصة ذكرها الله في الحياة البشرية. أشبه هي قصة إبليس أو قصة آدم مع إبليس، هذه أول قصة لا بد أن نتخذ منها العبرة والعبرة. لقد كان في قصصهم عبرات لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى. إذن رب العزة يقول في الجزاء، في جزاء إبليس اللعين الذي رد أمر الله ورفض أمر الله، أمره الله بالسجود فلم يسجد، فكل من لم يسجد فهو ماشي من سلامنة إبليس. الله أمره بالسجود لمن؟ لآدم، وهو أبى فاستحق الطرد. وانت لم أمرك أن تسجد لمن؟ لله، ما هو لآدم، لله. وانت أبيت سيدخل الجنة، ولكن إبليس أبى متكبرا، فكل من أبى متكبرا كالعالم، كل أبى متكبرا استكبارا رافضا. قال الله عز وجل فاخرج منها، خرج برا، ما بقاش هنا في الجنة، ما كاينش الجنة برا، فاخرج منها واخرج حتى من ديك المكان اللي كانت عندك، هذيك المنزلة الرفيعة وهذاك العلو وهذاك الرقي في مصاف الملائكة، خرج منه برا مكانة ومكانة، مكان ومكانة، فاخرج منها. ليش يا رب؟ قال فإنك رجيم. فاهبت من أيوة، فاهبت منها، اهبت زي هي، اهبت، كنت في العلو اهبت. خلاص كيف قال الله لبني إسرائيل؟ لما قالوا بني إسرائيل ادعو لنا ربك ينبت مما تنبت الأرض، ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبسكين، طعام الجنة. الله أعطاهم المن والسلوى فقالوا لن نصبر على طعام واحد، ما شاء الله لن نصبر، تسخر لنا النعمة وقال نصبر. يا الله الحرام يا المجرمين، الله نعم عليهم ورفعهم ويجلهم يعني ورعهم وكرمهم ويقول لن نصبر على مساقف الله، لن نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك. شو قالوا الحرام؟ ما وش ربهم؟ ربك. ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، ثم العدس والبصل واللوبيا والجعده والثومه وكذا الى اخره، ما شاء الله. هي. يعني استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال أهبيتوا يا أعداء الله، أهبيتوا يا أسر أهمت منه، أهبيتوا مصر، أهبيتوا أهبيتوا ييش، أهبيتوا يعني حسا لأنه كانوا في منطقة عالية، وأهبيتوا حتى معنا كنتم رفيع القدر عند الله، الآن أهبيتوا يا أعداء الله من المنزلة التي رفعكم الله إياها، أهبيتوا. وهذا هنا قال الله تعالى أجي في أخرى قال أخرج فأخرج، وابن قال فاهبط منها، فاهبط منها أخرج، فما يكون لك أن تتكبر فيها. هذا مش محل التكبر، هذه الجنة خلقها الله لمن؟ للمتواضعين، للمتذللين لله، للخاضعين لله، الخاضعين لأمر الله، هم الذين يسكنون هذه المنطقة، هذه المنطقة ليس فيها مكان المتكبرين، فاهبط منها. فما يكون لك، ما ينبغي ابدا ان تبقى فيها وانت متكبر، ما فيه. وما يدخل متكبر لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر، حتى ولو كان من اهل الجنه لابد يدخل النار ويتصفى ويتنقى. وحديق الحديد اللي اعتراه ايش؟ الدري. الحديد اللي اعتراه الدري ايش كيعمل له الحداد؟ كتعرف الحداد كيعمل الحديد اللي في الدري؟ عشتم برا ولا ما عشتمش برا؟ اللي عش برا كيعرف ايش كيعمل له؟ يدخلوا في النار ويبقى يسمع حتى يتحلوا ذلك، يبقى غير شاطئ. وكذلك الذهب، وكذلك الفضة، الفضة والذهب شكي يذوب، كي يذوب ذلك الغشاش كله، ذلك الغشاش وذلك شيء كده، ذلك الدري كله والسادة كله كيطلع على المجر ويسجبه ويبقى غير شاطئ. فكذلك نسأل الله العافية، هل المنوثون، هل الخبيثون النتينون القذرون، الزنا والقمار والمرابون والمجرمون والظلمة والخوانة، كلهم إما أن تلحقهم شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبحان الله قد تلحقهم، أو شفاعة الأنبياء والمرسلين، أو شفاعة المؤمنين، أو يكون عتق الله، أو يدخلوا النار ويبقوا في النار مدة يحكم الله عليهم بها، ما أدري سنة سنتين عشر سنوات مئة سنة ألف سنة، الله أعلم، حسب معاصيهم، حتى يتصفى يدخل الجنة، ما يبقى فيه مثقال ذرة من كبر ولا من خبث، من قضاء، ما يبقى في شيء. صفه قال فخرج، فقال فاهبط منها، فما يكون لك ان تتكبر فيها، فاخرج فاخرج اخرج، انت تخرج اخرج برا. ليش يا رب؟ قلناك من الصاغرين، من الحقيرين الذليلين المطرودين الملعونين، استحق الطرد واللعنه والمط والصغار. ليش كتب عليه الصغار والذل والهوى؟ ليش؟ لأنه رفض أمر الله واحد، رفض أمر واحد تكبرا. قال بعدها بدل يقول يا ربي تب علي، أشغال آدم أشغال لما وقع في المعصية، وقع في الجريمة، أشغال أكل من الشجرة، قال ربنا ظلمنا، ربنا توسل بسم الله عز وجل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، قال ربنا يا من ربيتنا ورعيتنا وحفظتنا وكلأتنا، يا من اعتنيت بشؤوننا. هذا كسم صفة فعلية، أو يا ربنا يا سيدنا يا عظيمنا يا خالقنا، إما تكون صفة ذات أو صفة إيش، كلاهما من أوصاف الله. ربنا ظلمنا، اعتراف بالذنب، ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تاب الله عليه ولا لا؟ وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فتاب عليه. أيوه. لكن إبليس اللعين قال ربنا ظلمنا أنفسنا، أش قال؟ عدو الله تمادى في غيه وباطله، قال انظر سنزقم ممن؟ من ادم وذريته. ليش؟ اش عمل له ادم؟ الحسد. قال هذا اللي كنت سبب في الطرد، كان سبب في طردي من الجنه واخراجي منها، هو ادم ما عمل له شيء. ولذا تجد الحسود والعياذ بالله يحسدك ويتمنى قتلك، ويتمنى يكفتك، ويتمنى يذبحك، ويتمنى يسلمك، شو عملت له؟ لا شيء، لا شيء. الحقد والحسد والنار تشتعل من الداخل لأنه كره النعمة التي أسبقك الله والتي حفك الله بها، ولذلك كان هو المعذب، وكان في طي ذلك اعتراض على الله، كأنه يقول يا ربي ما أحسنت حين أعطيت هذا العلم، حين أعطيت هذا المال، حين أعطيت هذا السلطة، ما أحسنت يا رب. كذا كرم الله آدم وشرفه في إسجاد الملائكة له، قال يا رب ما أحسنت، أنا ما أحسنت حسدا. والآن يطلب ماذا؟ قال رب أنظرني، مد لي في الأجل لعيش طويلا باش نهلك هذا. أعوذ بالله. شوف الحسود، أول ذنب في الدنيا وأول ذنب عصي الله به أشو هو؟ أولا الكبر. أنتم اسمعتم، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر. أن تتكبر أول معصية عصي الله بها أشو هي؟ الكبر. الكبر. والثاني الحسد. ثاني معصية الحسد والحقد الدفين في قلب ابليس. قال انظرني الى يوم يبعثون. يريد عدو الله ان ياخذ اكبر منصب من بني ادم، يضله ويغويه ويصرفه عن طاعه ربه، لانه كيقولوا ها لا لا لا يعني المصيبه اذا عمت لما وقع هو في المصيبة وفي الجريمة وكان من أهل النار وكتب من المخلدين فيها، قال والله ما يدخل وحده، خصو يدخل كوكبة عظيمة معه حتى يذوب هو فيها وما يظهر أثر له ويحضن، ما يظهر له أثر في المجموعة. هكذا فعلوا ولا لا؟ خذوا مكملين ولا لا؟ ولقد أضل منكم ولقد أضل منكم جبلا، وهو قال عدو الله في الآية الأخرى فبعزتك لأغوينهم أجمعين كلهم غادي نخدم كاملين إلا فرقة واحدة، وماشي غادي نسرك تورعا، لا غادي نسركها مقدارش عليه. علاش؟ لأنهم محميون محروسون محفوظون بيش بالعبادة لله، إلا عبادك اللي تحرصوا وتحماوا بالعبادة لله بالإخلاص لله، هذا ما يستطيع القرب منهم، لأن العبادة هذه كانت لهم حماية بمنزلة الشهب في السماء، ما يستطيعون القرب، إذا اقترب احترق. إلا عبادك، وهو عالم، لأن عالم الله قال إن عبادي الذين أخلصوا العبودية لي، إن عبادي ليس لك عليه سلطان، ما تستطيع تسلط عليه، وهو طربا من الحقيقة قال إلا عبادك. نعم. سؤال يقول حماتي مات عنها زوجها وخلف أولادا وجاء في ديته قدر من المال يفوق 50,000 درهم وهي تنوي البناء به وقد مضى على ذلك سنتان، هل تجب فيه الزكاة؟ في داخل نعم تجب فيه الزكاة، ما في شيء إيه؟ ولو أنه من اليتامى، لكن لو الزيع وكان يعني لكل نصيب يعني نصاب يفوق مثلا 800,000 فرنك فما فوق لكل واحد يكون واجب الزكاة، وإذا كان ذو الزيع بحيث لو الزيع ما يبلغ هذا القدر ما في الزكاة. نعم. هذا جهد. ثم سؤال آخر يقول هل يجوز للمرأة أن تستعمل المكياج داخل البيت تزيين لزوجها؟ المكياج يعني المكياج أيوه. الإسلام العظيم عندنا فيه من أنواع الزينة ما يكفي ويشفي ويزيد على الكفاية، والله من الزينة التي نأخذها من ملاعين. ولعلي قلتكم مرات واحدة كانت أسلمت يحكون أن النساء هكذا أسلمت وجاءت هنا لطنجة وحضرت عرس وهي سبحان الله أش عندها الحنة والخوف ليس هي. ولما شافت هذا البنات وهذه النساء كلها يعني بهذا الطلاء وهذا الريمي يعني جيه وهذا كأنها كانت تلغ في الدم على الشفتين، كانت تشرب الدم ويعني وش كذا. تعجبت وقالت والله نحن لعنا، يعني تقول يقول للنساء يقول لي والله تقول نحن اننا لعنا هذا هذه الزينه وهذا الويل، انتم معايا يعني تلغون في الويل، والله احنا برسقنا عليه مللنا اعوذ بالله. عاد تعظهم نصرانية والله فرنسية ولا امريكية ولا ما ادري ايه، اخذت صعيد هؤلاء. احنا الحمد لله النساء دينا ما يفعلون من هذا، ولكن المشكل هو حتى تجد نساء من ياتي للمسجد ويعمل العمره في بيت الله الحرام، رمضان يصوم رمضان في بيت الله الحرام، ونساء داخل بيته ما تقدرش تشوف المصر الويل. وسيدنا رسول الله يقول لا، ليس منا من تشبه بغيره، يتبرأ منه صلى الله عليه وسلم. ولكن طبعا اذا كان عماس ها هذا يعني زوجها تشبه ب ها باخوان يعني ها دراخي وكربات يعني بالويل، هذا بالرجال لابد زوجته تشبه بيه بمراسه بعزونا لابد، ما في شيء ايه هذا شيء طبيعي لان زوجها تشبه بيه برجلها بالرجل ديك النصرانية، فان هي لما مراته قد تشبه بمراسه وخلاص. ان لله وانا اليه راجعون. ثم اخواني يقول يعني هذا السؤال أيضا، هل يجوز إخراج الزكاة في الزريعة؟ العلماء يقولوا يعني بالنسبة للمذهب المالكي يقول لابد الأنواع التي تخرج منها الزكاة هي ما كان ما توفر فيها لا اقتياد ولا ادخار، وتكون يقتات الناس بها وتغذي الناس حياتهم تقوم بها وثم تدخرها وتكون يعني فمثلا الذرة تركية والدخن هذه الذرة الكحلة والذرة البيضة ما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانت موجودة ولكن وجدت وكانت هي القائمة. نعم كنا في البادية من قديم أيام الاستعمار وقبل أيام الاستعمار كان الناس يعيشون فقط ما يعرفون إلا الذرة إلا هذا الدخن، هي الموجودة نتقوم بحياة الناس فيها زكاة لا فيها زكاة، ليش؟ لأن الشارع ينظر للفقراء الطبقة الفقيرة في تعيش موت تطب الأقدام تكبر لا زد لا بد وين سبحان الله. العلماء عندهم الخلاف في الزيتون والزيتون يوكل الزريعة شي توكل في الزيت نعم حتى الدروك اللي عندنا في الباب يمكن يخرجوا الزيت من الدروك، الدروك يعرف الدروك عنده الزريعة يخرج الدروك وزيت معتبر كان كيطيبوا به، وإلى الآن إذا استعجلوا بالدروك جاء الدروك يعني يخرجوا في الدروك. أنا كل حد مسائل اجتهادية قد أقول من يقول بها أيوة لأن نعم إذا كان عندك الزيت فالرسول صلى الله عليه وسلم أوجب الزكاة في العسل، في العسل عندك 20 قربة تخرج جزء القربة جزء القربة قربة جزء عندك القربة يعني كذا ها تخرج الزكاة في العسل في حديث صحيح. نعم لأن الناس يحتاجون إلى العسل، قد يقول العلماء بعد هذا إذا كانت الزريعة كذا وعندها في كاس من الزريعة والناس في استجارة كبيرة قد نقول يخرج الزكاة من المستثمر من المال اللي كي يخل من الزكاة من الزريعة، أو نقول الزيت إذا كان فيها زيت يخرج الزيت هكذا. ثم يقول هل يجوز الإنسان أن يرى عورة زوجته وهي كذلك؟ نعم يجوز الإنسان أن يرى من زوجته كل شيء كما هي يجوز لها أن ترى من زوجها كل شيء ما عدا أما ما يروى من أن عائشة تقول رضي الله عنها وأرضاها كنا نغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرى مني ولا أرى منه يعني العورة، هذا بيت موسى أين يعني الرسول يقول في الحديث الآخر لا يعني لا الرجل يرى من عورة الرجل والمرأة إلا من زوجتك وما ملكت يمينك، أحفظ عورتك إلا هستنا الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث صحيح إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك يعني الأمن ما ليس بالملك اليمين يعني في الجهاد ولا شريتها من قبل كانوا يبيعون هذا النوع. ثم يقول إني هذا تقول إني فتاة متزوجة وأبي مفارق لأمي منذ أن حملت بي معه هل تقول هل يبحث عني هو أم أبحث عنه أنا؟ وأمي تقول لي لا تبحثي عني. لا أقول لا أبدا، بل يجب عليك يا أمة الله أن تبحثي عن أبيك وأن تصلي أباك، أن تصلي أباك بما أمر الله بالوصلة به. إيش؟ أولا بزيارته، ثم إذا محتاج إلى مال ساعده، ثم احتاج إلى معونة ولا أي شيء لابد أن بأي شيء، إذا مريض عده يعني وخذه للطبيب، وإذا عندك بس متعالج عالج به كذا. فحق عليك أعلى من حقك عليه كذا، لنا يعني طبعا لكل حق على الآخر، ولكن حقه أعلى وأغلى كذا لنا. فتبحثي عنه لابد. ثم نعم هذا السؤال الأخير إن شاء الله. يقول أنا شاب قادتني نفسي وغرائزي إلى ارتكاب معصية اللواط، والآن تبت إلى الله، فهل الله سبحانه وتعالى يقبل مني توبتي رغم أني لم يطبق فيها حكم الله؟ لأن يقصد هذا أن اللوطية أن الفاعل والمفعول يجب أن يقتلوا، أن يقتلا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الفاعل والمفعول به. لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاث مرات، ثم يقول اقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا فسدوا الضبط يصرح المجتمع أبدا، ينبغي أن يمحى ويطهر ويسمع منهم حتى لا يسمع ولا يرى أحد من الآخرين، فيكون يصبحوا قدوة للناس وتنتشر الفساد. لأن هذه الأمة التي أول أمة فعلت هذه الفاحشة هي قوم لوط، أي فعل بها عذبها أخزى عذب وأنك عذب، شو غمل بها أعلى الأرض، أعلى الأرض، حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب وموها القطط، ثم قلبها وجعل عاليها سافلها، وبعدها قال أمطرنا عليهم، دي أمطرنا دي المطر، شعم المطر كطهر الأرض، قال حجارة كالطهر، وأمطرنا عليهم ما مطر، حجارة من طين مسومة عند ربكم، قال وما هي من الظالمين ببعيد. كل من فعل هذه الفاحشة هو ليس بعيد عن التدمير وعن الخراب والدمر من الله عز وجل. فهذا يعني لما اختلفوا كيف يقتل هذا الفاعل والمفعول به، كاللي قالوا يعني يخرج من أعلى جبل ويرمى من أعلى جبل، وكان اللي قال يرمى بالحجارة كالرجم يعني، وكان من اللي قال يعني بالمسدس وكذا إلى آخره، كان اللي قال بالذبح. المقصود يعني الصحابة قتلوا اللوطيين قتلوه، ويقول عبد الملك بن مروان ذر الفتى يقول والله لو لم يذكر الله لوطي في القرآن ما خطرت على بالي أبدا أن يأتي الرجل الرجل. وهل في حيوان يأتي حيوان؟ هل الثور يأتي الثور؟ هل الكلب يأتي الكلب؟ قولوا لي. هل القرد يأتي القرد؟ ما في. أعوذ بالله، نسأل الله العافية. لكن من ساب ساب الله عليه، لأن الله يقول وإني لغفار لمن ساب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. أربعة شروط، إذا توفرت الأربعة خلاص يطهر. والله عز وجل ذكر في في في في السياق الحديث عن عن عن عن عباد الرحمن من جملة قالوا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، وهذا من أوصافهم، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة وفي مهانة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. لك السيئة انقلبت حسنة، ليش؟ لأن بالتوبة انقلبت حسنة، التوبة خلاص كتب التوبة ومحيت السيئة. لو كان الحدود قائمة ويقدم الإنسان نفسه لله ويطهر في الدنيا ويختار التطهير الدنيوي على التطهير الأخروي في النار كما فعلت الغامدية وكما فعل ماعز رضي الله عنه جميعا، كانوا إذا وقعوا في الفاحشة أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلبون التطهير، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجمهم ويصلي عليهم عليه الصلاة والسلام ويبتل أمرهم إلى الله، ويقول كما قال عمر يقول لي تصلي على الزنية يا رسول الله، هي زنت وأنت كنت حامل من الزنا، ويقول صلى الله عليه وسلم الله لقد تابت توبة لو قسمت بين أهل المدينة فعلوا فعلها لا يبلغ شعشر. كل واحد من أهل المدينة زنى مثلها وقصمت توبته عليهم جميعا لوسع عومته. سبحان الله. وإني لغفار لمن ساب وأن غافر الذنب يعني لمن ساب وقابل التوب شديد نبي عبادية أني أنا الغفور الرحيم يعني لمن ساب وأن عذابي هو العذاب الأليم لمن لم يتب. اللهم تب علينا يا رب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم يغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.